يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. اقرأ معي قول الله جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. فالعطف كما تعلمون يقتضي المغايرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي من القرآن، والحكمة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة النبوية على ذلك أيضا كثيرة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله وغيره قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، فسروا له هذا المثل. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. وما أكثر الأحاديث. إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي، ورسول الله معصوم في كل ما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، في كل ما يتعلق بأمر الشرع والدين رسول الله فيه معصوم، كما بينت في قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقول أو بدعوى أن فيها الضعيف والموضوع. فلقد قيض الله للسنة العلماء الأفذاذ والجهابذة والصيارفة النقاد، ممن ميزوا بين صحيحها وضعيفها وموضوعها. فالسنة الآن جلية بفضل الله، لكن لا ينبغي أن نجعل من عقولنا حاكما على الأحاديث. فهذا الحديث يقبله عقلي فهو صحيح عندي، وهذا الحديث لا يقبله عقلك فهو لا يصح عندك، وإلا لأصبحت سنة النبي ألعوبة بين عقول البشر. فما يرده عقلك قد يقبله عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك. ولله در ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل أن تلقى لذاك دليلا. أعقل أهل الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله الأزهر الأنور الأصفى أن يتعرف على حقائق الإيمان أبدا إلا بعد أن أوحى إليه ربه جل وعلا. تدبروا معي هذا، قال سبحانه لحبيبنا ونبينا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله أكبر، ها هو نبينا ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان بعقله الأزهر الأصفى الأنور إلا بعد أن أوحى إليه ربه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل وأنا أقول كما ذكرت في حلقتي القرآن الكريم وقلت لا زال عطاء القرآن متجددا حتى في عصر الذرة والعلم، أقول بملء فمي والله لا زال عطاء السنة النبوية الصحيحة المطهرة متجددا في عصر الذرة والعلم والفضائيات والإنترنت وأتوبيس الفضاء ديسكفري. نعم سأضرب أمثلة سريعة جدا لأبين لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن سنته لا يمكن على الإطلاق للأمة أن تستغني عنها، لأنه محال أن تستوعب الأمة كلام الله إلا من خلال سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد بعض الناس السنة بدعوى أن فيها ضعيف الموضوع وبدعوى أنها قد تصطدم أحيانا مع العلم الحديث ونظرياته أو مع العقل، فاستدلوا على ذلك مثلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن أو إحدهن بالتراب. وفي لفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. فخرج علينا من ينكر هذا وقل: ما هذا الكلام الذي ترددونه أيها المتخلفون والمتأخرون في عصر العلم والذرة؟ تذكرون مثل هذا؟ لا تتحدث بهذا وإلا لضحك علينا العالم كله. حتى خرج علينا عالم إنجليزي يدعى أليسون ببحث علمي دقيق اكتشف بالتجربة العلمية أن الكلب حين يفرز لعابه في إناء ما يفرز مع لعابه مجموعة من الطفيليات تسبب أكثر من خمسين مرضا ذكرها هذا العالم وغيره. ثم قال: استخدمنا جميع وسائل المنظفات الحديثة التي وصل إليه العلم الحديث للقضاء على هذه الميكروبات والطفيليات التي يفرزها الكلب مع لعابه، فوجدنا بعد كل هذا أنه لا زال أثرها باقيا في الإناء. قال: فقلنا نجرب ما قال محمد بن عبد الله، ونظفنا وغسلنا هذا الإناء مرة بالتراب ثم أجرينا التجربة. يقول: العجيب أننا لم نجد في هذا الإناء بعد أن نظفناه بالتراب لم نجد فيه أثرا لميكروب واحد. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ويخرج علينا عالم آخر ألماني ببحث علمي رائع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، تدبر، فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقامت قيامة بعض الناس وقالوا: ما هذا وكيف ترددون هذا في عصر العلم؟ حتى خرج علينا عالم ألماني يدعى بريفيلد من جامعة هال بألمانيا ببحث علمي جميل اكتشف فيه بالتجربة العلمية المجردة أن الذبابة إذا سقطت في سائل سقطت بإحدى جناحيها أو بأحد جناحيها فتفرز نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب أنواعا كثيرة من الحميات كالتيفويد والدسنتريا إلى غير ذلك. قال: واكتشفنا أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات التي تشكل مضادا حيويا واسعا للقضاء على هذه الجراثيم، سماها هذا العالم أميوزا موسكي. قال: والعجيب أننا اكتشفنا أن جراما واحدا من هذا الفطر كفيل بحماية 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. قال: والأعجب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهيهات هيهات أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق. فهو الذي قال له ربه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فهيا أيها الإخوة والأخوات ورؤوسنا تعانق كواكب الجوزاء، هيا لسنة رسول رب الأرض والسماء. فما أحوجنا ورب الكعبة إلى السنة وإلى صاحب السنة. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة. كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. كلمة. كلمة. كلمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.